الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الثالثة. الأصل فيما يحرم على الحائض التوقيف على ثبوت النص. الأصل فيما يحرم على الحائض التوقيف على ثبوت النص. فلا يجوز لنا يا معاشر العلماء وطلبة العلم أن نحرم على الحائض قولا أو فعلا إلا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع، لأن أحكامها كأحكام غير الحائض إلا بدليل يفصل بينهما. فمتى ما قال الدليل أيتها الحائض يحرم عليك كذا وكذا فنقول سمعا وطاعة، وإذا لم يأتي دليل يحرم على الحائض هذا القول أو هذا الفعل فلا حق لك أن تمنع الحائض منه، لأن الأصل فيه الحل والإباحة والمنع والتحريم حكمان شرعيان، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.